وطاعة الرسول الذي بعث إليهم. ونحن بعث إلينا أشرف الأنبياء وإمام المرسلين عليه صلوات الله وسلامه، الذي ما فرط صلى الله عليه وسلم وما قصر، بل نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. ولذلك كان من سنته صلى الله عليه وسلم ومن شكر نعمة الله أننا نكثر في يوم الجمعة من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، نكثر من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. الرسول الذي بعث بالتوحيد وأوضح كل شيء، بحيث لا يوجد شيء في دنيانا ولا في ديننا نحتاج فيه إلى غير سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الله الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: وما كان ربك نسيا. فربنا لا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولذلك كل شيء ذكر لنا منه تشريع في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ويقام على التوحيد وأركان الإيمان الستة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الأصول الإيمانية يقام عليها بناء الإسلام العظيم. ومما سنذكره اليوم من الأمور التي أمرنا في ديننا أن نقوم بها هو التلاحم بين المؤمنين والمسلمين في المجتمع الإسلامي، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وبنظرة سريعة على أحوال المجتمعات الإسلامية المتعددة نجد أن هذا الحديث يعتبر في هذه الأمة نظريا. أين التطبيق العملي لهذا الحديث في أي مجتمع؟ دلوني على مجتمع من مجتمعات المسلمين التي هي في كل بقاع الدنيا، مجتمعات إسلامية في مصر وفي بلاد العرب وفي باكستان وفي مجتمعات إسلامية متعددة، دلوني على مجتمع واحد طبق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. في كل مجتمع الفقراء يصرخون، في كل مجتمع المحتاجون يرفعون أصواتهم. أين الملبون؟ أين الملبون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهناك فئة من فئات المجتمع اهتم بها الإسلام أعظم الاهتمام، ألا وهي طائفة من فقد أباه، من فقد أباه، وهم الذين يتسمون باليتامى. نزلت الآيات كثيرة في العهد المكي وفي العهد المدني للحديث عن شأن اليتيم. فما شأن اليتيم في مجتمعات المسلمين؟ لنا أريد أن نتحدث عن الواقع، فالواقع معلوم، ولكن نريد أن نتحدث عن كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ليعي من لم يكن واعيا، وليفهم من لم يكن فاهما، وليتعلم من لم يكن متعلما، وليتذكر من كان ناسيا. أين اليتامى في مجتمعاتنا؟ انظروا صورة كاملة من أطول صور القرآن الكريم، سميت بصورة الضعيفين، النساء واليتامى الضعيفين، المرأة واليتيم. وفي افتتاحية السورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص في خطبه وفي كلامه أن يفتتحها بافتتاحية سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس واحدة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، لأننا خلقنا من نفس واحدة، كلنا لآدم وآدم خلق من تراب، كلنا لآدم. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول في هذه الآيات من أوائل السورة: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. أكل مال اليتيم خبيث، أنت تتبدله بالطيب؟ ولا تبدلوا الخبيث بالطيب، تتركون الحلال وتأكلون الحرام من أموال اليتامى، ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، تضموها إليها فتأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا، إثما كبيرا، إنه كان حوبا كبيرا. ثم تتقدم الآيات لتتحدث عن شأن اليتيم: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، لأنه لا يتم بعد احتلام. إذن اليتيم الذي تكون أنت وصيا عليه ووليا، لا، ابتليه، امتحنوا، عنده مال اختبروا، ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وصل إلى سن الزواج، انظر إليه وامتحنه، ربما كان سفيها. ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا علمته رشيدا فادفعوا إليهم أموالهم. اسمع: ولا تأكلوها إسرافا، تسرف فتأكل الأموال، وبدارا، تبادر ألا يكبر حتى لا يكبر ويأخذ أمواله فتبتلعها أنت وتأكلها أنت، تسف المال إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا أيها الأولياء فليستعفف، لا تأخذ من ماله شيئا على تربيته ولا على الوصاية ولا على الولاية. من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يأكل بالمعروف على قدر الحاجة، فليأكل بالمعروف. فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. ثم يتحدث عن شأن البنت حينما تكون في حجرك وأنت القائم عليها وأنت وليها، أنت ولي الفتاة، ويجوز لك أن تتزوجها كأن تكون ابن عم لها، وأنت المسؤول عن مالها. رب العالمين ينهاكم عن أن تظلموا الفتاة فتمنعها أن تتزوج حتى تأكل أنت مالها، أو تأخذ المهر فتأكله أنت، أو تزوجها لغير كفئها، أو تجعلها لك أنت وتتزوجها لأنها أنت وليها وأنت الوصي عليها. ومن سيدافع عنها؟ يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، يعني المهر حقوقها كاملة، وترغبون أن تنكحوهن، ترغب أن تنكحها أن تتزوجها، أو ترغب ألا تجعلها متزوجة لأنها لا تجوز لك كأن تكون عمها مثلا، فلا تريد أن تزوجها حتى تأكل أنت مالها فتمنعها من الزوج الكفء، أو تكون جائزة لك كأن تكون أنت ابن عم لها فتتزوجها. ولا تقسط لها، يستفتونك قل الله يفتيكم، لم يترك الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، بل لعظمة الأمر وخطورته قال يستفتونك، لم يقل قل لهم كذا بعيدا عن القرآن، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحهن وكذلك يفتيكم في من والمستضعفين من الولدان. المستضعف الولد اليتيم الذي تكون أنت مسؤولا عنه، والمستضعفين من الولدان، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، تكونوا مسؤولا عن تربيته بالقسط بالعدل، تقوموا بكل شؤونه بالقسط بالقسطاس المستقيم. ولذلك شدد في أمر اليتامى فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الآية رابعة، هذه الآية مخيفة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويحذركم الله نفسه، ويقول سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أنت الآن تظلم اليتيم، هل أنت متأكد ومتيقن أنك ستعيش حتى تربي أبنائك؟ من الممكن أن يعاملك الله بالمثل فتفقد عمرك وتموت صغيرا، وأبناؤك يصبحون يتامى، ويعبث بهم كما عبثت أنت باليتامى الذين آلوا إليك. فكما تدين تدان، خايف على أولادك من بعدك أن تموت وتترك ذرية ضعافة، اتق الله فيما تحت يدك من يتامى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم. مهما كنت قد عملت أموالا، عملت مصانع وشركات وأسهم، وتركت أبناء ضعافا، من الممكن أن يسرقوا، من الممكن أن ينهبوا، من الممكن أن يضيعوا. لا تظنوا أنكم تستطيعون أن تقوموا بتأمين مستقبل أبنائكم بقدرتكم الذاتية. حتى وإن كنت رئيسا للجمهورية لا تستطيع، حتى إن كنت ملكا هل تستطيع؟ رجل أعمال كبير، ملك، وزير، هل يستطيع أن يؤمن مستقبل أبنائه؟ أتحداك، يستحيل. وإنما التأمين كله عند من؟ عند رب العالمين. ولذلك يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولذلك ضرب لنا مثالا في قصة الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام كما في سورة الكهف، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. ومدينة إيه؟ مدينة منعت الضيافة والطعام من رسولين أو من نبيين، موسى والخضر، استطعم أهلها فأبوا أن يضيفهما. عندنا المثل يقولون للإنسان ذي الأخلاق السيئة، الإنسان الخبيث: يا رب ما يحكمك على يتامى. تصور حينما تصبح قرية لئيمة بهذه الأخلاق وفيها يتيمان، ماذا سيحدث لليتيمين إن انهار الجدار وظهر الكنز الذي أخفاه لهما والدهما؟ فبعث الله الخضر من أجل أن يقيم الجدار. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يقول الله تعالى: انظر إلى التأمين الإلهي، تأمين رب العالمين لأبنائه. يقول سبحانه: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا رجلا تقيا يقول القول السديد كما في سورة النساء. كان أبوهما صالحا، فأراد ربك، لم يقل أردنا كما قال في الحالتين الأوليين، بل قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. إذن أيها الإخوة الكرام، شأن اليتيم في الإسلام عظيم، فاتقوا الله في اليتامى. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات الغافلات، والتولي يوم الزحف. سبع موبقات، منها أكل مال اليتيم. فاتقوا الله في اليتامى، اتقوا الله في اليتامى. انظر، رب العالمين سبحانه جعل نبيكم صلى الله عليه وسلم ينشأ يتيما حتى تراعوا حق اليتيم. الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى. الله يمن على نبيه صلى الله عليه وسلم ومصطفى: ألم يجدك يتيما فآوى، أواك، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، جزاء ذلك. فأما اليتيم فلا تقهر، كما كنت يتيما فآواك الله، فلا تقهر اليتيم. وهذا أنتم مأمورون، هذا الأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم كإمام للأمة، ولكنه موجه لنا نحن. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. لا تقهر اليتيم. ولذلك جعل الله تعالى من أسباب اجتياز العقبة الكبرى، وقيل في بعض كتب التفسير أن العقبة المقصود ده الصراط المستقيم، وهو أعظم عقبة، العقبة الكؤود الذي تطيش فيه الأبصار، أحد من السيف، أحد وأدق من الشعرة، يسير عليه الإنسان مضروب على متن جهنم. كيف تقتحمون العقبة بعد التوحيد، التوحيد الأساس؟ فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم. اتقوا الله في اليتامى، اتقوا الله في المساكين، حتى تجتازوا العقبة الكبرى. تذكروا وقوفكم على الصراط المستقيم، تذكروا احتياجكم إلى رحمة رب العالمين، فهذه الرحمات تتنزل على أهل من وعى كتاب الله وسنة الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعليكم أيها الإخوة الكرام بتذكر هذه الآيات ووعي هذه الآيات، وليكن نصب أعينكم دائما وقوف كل واحد منا على الصراط المستقيم. نحن في حاجة إلى أن نتوقع هذه العقبة. فلا اقتحم العقبة، كيف يستطيع الإنسان أن ينجو منها؟ فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، من المرغبات في كفالة الأيتام قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. هل رأيتم أجرا يساوي هذا الأجر؟ الرسول، وما أدراكم من الرسول عليه الصلاة والسلام، مكانة الرسول في الجنة، وما أدراكم وما أدرانا مكانة الرسول ومقام الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة. يقول عن نفسي: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعي السبابة والتي تليها الوسطى هكذا. ابن عبد البر يوضح أن هناك فرق بينهما، إذن الإنسان الذي يكفل اليتامى يكون هناك التصاق كالتصاق السبابة والوسطى، ولكن هناك فرق كهذا الفرق، لأن السبابة أقصر من الوسطى، فلن تكون أنت في درجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر إلى التقريب، كهتين في الجنة، بالطبع كهتين في الجنة منازل عالية، لكن كونك تصل إلى هذه الدرجة بالنسبة لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها 90% تقريبا، يعني لو نظرت إليها كأنها 90%. انظر من يصل إلى هذا، من يصل إلى هذه المكانة، كافل اليتيم الذي وابحث أيها الإنسان في أسرتك، لابد وأن تجد يتيما، بني بين جيرانك ستجد يتيما، ابحث في أقرب الأماكن إليه. صدقوني لو كل إنسان غني نظر إلى فقراء أسرته، وكل أسرة يعني لن تجد يعني أسرة واحد فينا أسرته أسرة ملكية ولا أسرة كلها بشوات، ستجد الغني عنده في أسرته الفقراء متعددون، وستجد عنده اليتامى، واليتيم قد يكون يتيما غنيا، هذا في حاجة إلى من يتقي الله عز وجل فيه، يتقي الله فلا يسرقه، على الأقل لا يسرقه، ولكن يبتغي فيه الحق. ولذلك لما نزل قول الله تعالى وانظروا إلى الصحابة وإلى خوف الصحابة وتقوى الصحابة، لما نزل قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ذهب كل واحد من الأولياء أو الأوصياء على اليتامى، فعزل طعامه عن طعامي وشرابه عن شرابي، وجعل طعام اليتيم وشرابه محددا، إما أن يأكل وإما أن يفسد ويضيع. فنزل قوله تعالى انظر إلى الرفق والرحمة وعدم الإعناد، شريعة محكمة، شريعة سمحة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، إصلاح، لم أمركم بأن تتعاملوا معهم بالعنت، لا، إصلاح، ولو قلبت القواميس حتى تقف على لفظة تصلح مكان هذه اللفظة لن تجد، إصلاح، وإصلاح جاءت نكرة، إصلاح عظيم يليق بهذه المكانة التي وضعك الله عز وجل فيها، إصلاح، تصلح أمره، لست مسؤولا عن كفالة اليتيم من ناحية الطعام والشراب فقط، لا، القضية ليست طعاما، إنه ليس بهيمة ستقدم له الطعام والشراب، لا، مطلوب أن تعلمه، مطلوب أن تجعله إنسانا صالحا للمجتمع، تقدم صالحا للمجتمع. إياكم أن تستهينوا باليتيم، أتعرفون قيمة اليتيم في هذه الأمة؟ نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، تصور الرجل الذي غير وجه الدنيا بإذن الله من الشر إلى الخير كان يتيما صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى الأصحاب وجدنا أبا هريرة كان يتيما، تعال إلى الأئمة الشافعي كان يتيما، إمام أهل السنة والجماعة أحمد كان يتيما، الرجل الذي يذكر اسمه بجوار القرآن الكريم فيقال أصح كتاب بعد كتاب الله محمد بن إسماعيل البخاري نشأ يتيما. أئمة فحول عظام أثروا في الأمة، من الذي رب هؤلاء؟ من الذي كفل هؤلاء اليتامى ليشرقوا على الدنيا كشروق الشمس في رائعة النهار؟ انظروا إلى من كفل هؤلاء اليتامى، من الممكن أن تكفل يتيما يتغير به وجه الأرض وأنت لا تدري، ويصبح في ميزان حسناتك وأنت لا تدري، هذا اليتيم المسكين الذي بين يديك لا يملك من أمر نفسي شيئا سيكبر في يوم من الأيام، من الممكن إن ظلمناهم ولم نتق الله فيهم خرجوا أعضاء هدامين في المجتمع، تسلمتهم يد التخريب ويد التدمير، يحدث في بعض بلدانكم في الصعيد وفي البلاد الفقيرة وفي النجوع الفقيرة، تأتي بعض الإرساليات التبشيرية لأخذ هؤلاء الأطفال لكي ينصروهم، ولكي يجعلوهم شوكة في ظهر هذه الأمة، خنجرا مسموما مدبوبا في ظهر هذه الأمة. أنتم المسؤولون أيها المسلمون. لماذا تأتي المسكينة من الغرب طيبة تظهر الطيبة وتظهر البشرة للناس وتضم الأطفال إليها، تضم الأطفال إليها لتربيهم مساكين فقراء وتنصرهم؟ من المسؤول؟ أنتم المسلمون المسؤولون عن هذا. تصور حينما تربيه أنت ليصبح إماما من أئمة المسلمين، قائدا من القواد العظام، عالما من العلماء، إذا اليتيم ده طاقة عظيمة مهدرة من الممكن أن تضيعها. ولذلك جاء الشرع الحنيف ليعلمنا كيف نتعامل مع هؤلاء اليتامى. قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. رب العالمين يعلم سبحانه ماذا ينطوي قلب الإنسان الذي يتعامل مع اليتيم، يعلم المفسد من المصلح سبحانه وتعالى. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ويقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله، وكقائم الليل الذي لا يفطر، وكصاحب النهار الذي لا يفطر. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. جهاد، صيام، قيام لمن يسعى على الأرملة أو المسكين. اعرفوا قدر هذه الأعمال الخيرة التي من الممكن أن تبلغوا بها آفاقا عليا لم يكن يخطر ببال الواحد منا أن يحدث، وإنما هدف الواحد منا أن يجمع القرش على القرش والجنيه على الجنيه من أجل أن يؤمن مستقبل أبناء الله. تأمين المستقبل مع الله، تأمين مستقبلكم ومستقبل أبنائكم مع الله. وحتى لو لم تكن غنيا، وحتى لو لم يكن عندك قرش تستطيع به أن تجود على يتيم أو أن تكفله بالكلمة الطيبة، النبي صلى الله عليه وسلم الأمر مفيد لك أنت شخصيا. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشكو قسوة قلبي، أشكو قسوة قلبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على شيء إن فعلته لان قلبك وبلغت حاجتك، الحاجة التي تريدها من الله ستبلغها ويلين قلبك. يعني الرجل يسأل عن تلين القلب فقط، فأضاف إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا جديدا وهو تبلغ حاجتك الحاجة. قال: نعم يا رسول الله، دلني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم اليتيم، ارحم اليتيم، وامسح على رأس اليتيم، وأطعمه من طعامك حتى ولو كنت تأكل فولا، يعني أطعمه من طعامك، لم يقل ائتيه بشيء، أطعمه من طعامك، ارحم اليتيم، امسح على رأسه، مسح رأس اليتيم، أطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. هذا حديث صححه الشيخ الألباني في تعليقه على الترغيب والترهيب. مسح رأس اليتيم، رحمة اليتيم، إطعام اليتيم مما تأكل، هذا يلين القلوب القاسية. القلوب القاسية تلين بهذه الأعمال. ثم من أسباب إدراك الحاجة، وكلنا محتاجون، كلنا نريد أن ندرك حاجاتنا. والله الذي لا إله غيره، أسباب الخير كثيرة، أسباب النجاح كثيرة، ولكننا ما أوتينا إلا من بخلنا ومن تقاعسنا ومن نظرنا إلى أنفسنا فقط، مع أننا لو أردنا أنفسنا حقا لقدمنا لربنا الخير، لأن من قدم لله عز وجل الخير عاد عليك أنت الخير، لأن الله غني عن العالمين. ربكم ليس في حاجة إليكم، ربكم يده سحاء الليل النهار لا تغيضها النفقة، رب العالمين يختبركم ويبتليكم بعضكم ببعض. ولذلك يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.